بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، ولقاء هذا اليوم يحمل عنوانا هو الأنفال. ومعلوم من العنوان أننا سنتحدث شيئا إجماليا عن سورة الأنفال. الله جل وعلا يقول وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أيها المباركون، الأنفال في اللغة من مادة نفل، وهو يعني الزيادة على الأصل. فالصلوات التي نسميها نحن السنن الرواتب وغيرهن من الصلوات غير الفرائض تسمى نافلة. قال الله جل وعلا لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة، خلاف المغرب والعشاء اللتان هما صلاتا فريضة. والرجل يتزوج فينجب ولدا، ثم لا يلبث ذلكم الولد ذكرا كان أو أنثى أو يرزق بأولاد. فهذه الزيادة في الأولاد بالنسبة للجد نافلة. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: ووهبنا له إسحاق، هذا ولده، ويعقوب نافلة، أي زيادة على إسحاق، فيعقوب ابن لمن؟ ابن لإسحاق. هذا كله يسمى في باب النفل. ما يغنمه المؤمنون في المعركة بما أوجف عليه من خيل وركاب وغيره من سعي يسمى نفل، وأما ما لم يكن فيه إيجاف من خيل ولا ركاب فيسمى في. فالله جل وعلا يقول هنا: يسألونك عن الأنفال. وسورة الأنفال سورة مدنية، كما أن سورة التوبة سورة مدنية، وهما في ترتيب المصحف التوبة بعد الأنفال، وكذلك في النزول، وكلاهما عنتا بالغزوات. تحدثت الأنفال عن يوم بدر، وتحدثت سورة التوبة عن غزوة العسرة وشأن المنافقين. وهاتان الصورتان قلنا مدنيتان، لكن الأنفال من أوائل ما نزل لأن بدرا متقدمة، والتوبة من أواخر ما نزل لأن جيش العسرة وغزوة تبوك كانت متأخرتين. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. من الذي يسأل؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من المسؤول؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام. ما الباعث للسؤال؟ معركة بدر كان يوما عظيما مشهودا، نصر الله جل وعلا فيه نبيه، وأغاض الله جل وعلا فيه أهل الإشراك، وكان فيه ما كان من النكال بهم في حين ظنوا أن الغلبة ستكون لهم، نجم عن ذلك غنائم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أواخر المعركة كانوا طوائف ثلاث، ليسوا طوائف في الفكر والمعتقد، حاشاهم، كلهم مؤمنون، لكن طوائف في العمل. فرقة منهم، طائفة منهم، أخذت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤتى على حين غره، وطائفة منهم تتبعت فلول أهل الإشراك تتعقبهم حتى لا يكون منهم أوبة، وطائفة عنيت بالغنائم ما خلفه المحاربون القرشيون فجمعت. فكل طائفة من هذه الثلاث رأت أن لها حقا في تلك الغنائم، فكأن شيئا بينهما من اختلاف الرأي والأخذ والعطاء وقع. فلما تنازعوا كان بدهيا أن يفيئوا يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهم، فجاءوا يسألونه عن هذه الأنفال، يسألونه عن هذه الغنائم، لمن تكون وأين توضع. فالذين حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن أولى بها. والآخرون قالوا: نحن تتبعنا فلول أهل الإشراك. والطائفة الثالثة قالت: نحن الذين جمعناها. فأنزل الله جل وعلا قوله: يسألونك عن الأنفال. قبل أن نأتي لما بعدها، لو لاحظنا أن القرآن ورد فيه يسألونك وورد فيه ويسألونك، لكن في كل الأحوال يأتي الجواب: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إلى تمة الآية، وهكذا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، إلى غيرها من الآيات. لكن في الأنفال لم يأتي جواب. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ولم يأتي جواب في كيفية قسمتها، إنما أتى الجواب بعد 40 آية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعود هنا للآية، قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وليست اللام هنا لام الملك، وإنما هي لام الاختصاص، بمعنى أن أمر الأنفال يفي إلى الله وجعله الله بيد رسوله، فتوضع فيما تولى الله جل وعلا قسمته، وإلا كل شيء ملك لله. لكن المراد أن المال جبلت النفوس على حبه، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، أي المال جعلت فتنة أمتي في المال، فالنفوس جبلت فطرت على حب المال، لا ينكر هذا أحد، على اختلاف من تلبس الناس بهذه الفتنة. ولهذا أمر المال تولى الله جل وعلا قسمته في مواضع 3: في المواريث لم يكل الله جل وعلا إلى أحد من خلقه أن يقسمها كيف شاء، إنما جاءت آيات عرفت بآيات المواريث، أعطت كل ذي حق حقه، وذكرت الأصول العامة لكيفية تقسيمها. كذلك الصدقات تتعلق بها أنفس الفقراء والمساكين، وتكون أصلا مالا بيد الأغنياء، تولى الله جل وعلا قسمتها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من 8 الذين خصهم الله جل وعلا بالزكاة. هذه 3 وهي الغنائم وهي الأنفال تولى الله جل وعلا قسمتها تبارك اسمه وجل ثناؤه. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله. وهذا ما بيناه في لقاء سابق، أنه ينبغي أن لا يستكبر عن التقوى أحد. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله، وقال هنا: فاتقوا الله، والمخاطب أهل بدر، وكلنا نعلم فضيلة أهل بدر في الإسلام وعلو منزلتهم وشرف مقامهم رضوان الله تعالى عليهم. وفي الحديث: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالله تبارك وتعالى يقول هنا جل ذكره وتبارك اسمه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا الذي وقع بينكم من نزاع هو قطعا وقع لأن بدر أول معركة في الإسلام كان من ورائها غنائم، لا يوجد شيء معهود، لا يوجد شيء مألوف يفيئون إليه، ليست لها سابقة، فهذا سبب في النزاع. لكن فيه دلالة على أن شجارا يسيرا وقع، فقال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم، أنتم انتصرتم على أهل الإشراك، سللتم السيوف على العدو، قدمتم الأرواح والمهج فداء بسبيل الله، وهذا جعلكم في مقام عظيم ومنزل كريم وموئل منيف. لكن مما ينبغي أن تعنون به أن تصلحوا أفئدتكم وقلوبكم، أن تستل من القلوب كل غل وحسد وبغضاء وتنافر وتنازع. والنفس البشرية جبلت على أن لها طريقا إلى الخير وطريقا إلى الشر، فألهمها فجورها وتقواها. ما الحياة الدنيا أصلا؟ النزاع ما بين مكنونات الخير التي في أنفسنا ومكنونات الشر التي في أرواحنا، ما بين هذا وهذا يحصل النزاع. فكم من أنفس تعلو إلى علو الملائكة، وكم من أنفس تنحط إلى موئل الدواب والبهائم. فالله جل وعلا تكفل بهذا الرعيل الأمثل والجيل الأول، جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تربيتهم كانت تربية قرآنية، وبقدر الله يقع منهم خلاف الأولى، يقع منهم الخطأ، حتى يأتي القرآن يعلمهم كيف يكونون وإلى ما يهتدون وعلى أي طريق يسيرون. فما إن مرت سنون إلا وهم رضوان الله عليهم في مقام عظيم وموئل كريم. منهم من هاجر وخلف وراءه المال والأموال، الأموال والأولاد والديار، ومنهم من أقبل عليه المهاجرون فنصرهم وآواهم. يقول أبو بكر عن الأوس والخزرج: أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. وهذا بيت لأحد العرب، لكن أبا بكر استشهد به على علو كعب الأنصار في الإيواء والنصرة. فأراد الله جل وعلا هنا أن يرفعهم أعلى وأجل في مقامات الأرواح السامقة والأنفس الطاهرة، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والصلح في شرع الله يقع على أضرب عدة، يقع ما بين المؤمنين والكفار. قال ربنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وصالح صلى الله عليه وسلم قريشا وهم وثنيون، وهذا موكول للأمر، والأمر فيه إلى ولي الأمر المسلم. حيثما يرى ولي الأمر المسلم مصلحة المسلمين يكون له بعد ذلك أن يعقد صلحا أيا كان الطرف المقابل في الصلح. لكن المعضلة في الأمة أنها تستسقي كثيرا من أمورها من جماهيرها، من عوامها ودهمائها، وهذا غير صحيح. إنما يستسقى كل شيء من معين الكتاب والسنة، ولا يبالي من كان القرآن يؤيده أن يخالفه الناس. فالصلح جائز مشروع بشرط أن ينظر الإمام وهو مؤهل لذلك أين تكمن مصلحة المسلمين، هي المعتبرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا وهم عباد وثن، وليس بعد عبادة الوثن كفر. هذه حال. حال أخرى: طائفتان من المؤمنين تقتتل تحترب، يحدث بينهما نزاع. في مثل هذه الأحوال يقول الله جل وعلا: فأصلحوا بينهما. وقد وقع هذا ما بين أهل العراق وأهل الشام في زمن علي ومعاوية. فلما مات علي رضي الله عنه قتل طعنا شهيدا، تولى الحسن هذا الأمر واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح فيه بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. فهذا صلح بين طائفتين من أهل الإسلام، وهذا يقع في أحوال عدة ومرار كثيرة، يقع في أزمنة متعددة. الحالة الثالثة: صلح يقع ما بين الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه أحوال تقع في البيوت، يحصل سوء فهم، شيء من التنافر ما بين الزوج والزوجة، فيشرع حال الإصلاح. يقع الصلح ما بين الأفراد، لا على مستوى الزوج والزوجة ولا على مستوى الأمم والطوائف، خاصة في النزاعات في الأموال والدماء، فهذا يكثر بين الناس. فالصلح هنا مشروع والصلح خير، لكن لا بد فيه من التنازل، لا بد فيه من أن، وإلا لا يمكن أن يكون صلحا، حتى يتنازل كل أحد عن بعض حقه، حتى يصل الفريقان أو الطرفان أو الشخصان إلى الأمر المقصود. هذا كله داخل في الصلح. وقد كانت العرب تسمي من يصلح ما بين القبائل ساعي، أي ساع في الخير. قال عمرو بن كلثوم، هو شاعر جاهلي مشهور ربما مر معنا في حلقات متعددة، في نونيته الشهيرة التي يفتخر بها: ألا هبي بصحنك فاصبحين وما تجدي خمور أندرين، إلى أن قال: ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا، ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. يقصد أن كليبا كان يسعى بين الناس في الصلح، فعده مفخرة ومنقبة لقبيلته تغلب. هذا كله تحت إطار ما نحن فيه من أنواع الصلح. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا صفات أهل الإيمان، ثم جاءت آية أخرى هي الآية 41 تبين كيفية تقسيم الغنائم، وقد بينا أن الله جل وعلا تكفل بتقسيمها. قال أصدق القائلين: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الذي يعنينا هنا قوله خمسه وقوله لذوي القربى. فقال الله جل وعلا: فاعلموا أن لله خمسه. فهذا استنبطها الصديق رضي الله عنه، فلما وصى في مرض موته: نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، لكن أبا بكر كان يقول رضيت ما ارتضاه الله لنفسه، فتصدق وأوقف الخمس من ماله رضوان الله تعالى عليه، وهذا ملمح جيد وقطعا جيد، فالصديق هو الصديق. بقينا لذوي القربى، هؤلاء ذي القربى المذكورون في الآية من هم؟ اختلف العلماء فيهم، هم قطعا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من هم؟ قال بعض أهل العلم هم قريش كلها، وهذا بعيد ورأي مرجوح، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قرشيا. وقول آخر قال به مالك والأوزاعي وبعض أهل العلم، قالوا المقصود به بنو هاشم لوحدهم لعظيم قرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. فريق آخر ويؤيده حديث صحيح أنهم قالوا بنو هاشم مع بني المطلب، بنو هاشم وبني المطلب. وأصل المسألة هنا أن نوفلا وعبد شمس وأبا طالب، أن نوفلا وعبد شمس وأبا طالب والمطلب هؤلاء إخوة، نوفل وهاشم وعبد شمس والمطلب هؤلاء إخوة. لما حوصل النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، نحن ذكرنا أبا طالب على أنه منهم، هو من أبنائه، نوفل وعبد شمس انحازا إلى قريش، بقي من؟ بقي بنو هاشم هم المحاصرون أصلا، فبقي بنو المطلب وقفوا مع أبناء عمومتهم من بني هاشم ودخلوا معهم الشعب وأصابهم ما أصاب بني هاشم. فلما كان غنائم خيبر وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسمها، أعطى بني المطلب كما أعطى بني هاشم، فجاءه بنو نوفل وبنو عبد شمس فقالوا يا رسول الله قد علمنا منزلتك من بني هاشم لكنك أعطيت بني المطلب ونحن وهم شيء واحد. قال لا، إن بني المطلب وبني هاشم لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام وشبك بين أصابعه. فبهذا الحديث الصحيح أخذ جمهور العلماء على أن المراد بذوي القربى، المراد بذي القربى المذكورين في آية الأنفال من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا هو الصحيح. وذكرنا الرأيين الآخر غير هذا الذي ينسب إلى قريش، الذين قالوا بأنها قريش كلها، والذين قالوا بأنهم بنو هاشم لوحدهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، والخمس بينا كيف أنه صديق رضي، كيف أن الصديق رضي الله عنه فقهه وأخذ الخمس في وصاياه يعمل به قائلا هذا ما ارتضاه الله جل وعلا لنفسه. بعد ذلك أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في الصنيع، في الصنيع في خمس الغنائم، فأكثرهم وعليه العمل أنه يودع عند ولي أمر المسلمين يضعه حيث يشاء، يودع عند ولي أمر المسلمين يضعه حيث يشاء، والمسألة فيها اضطراب فقهي معروف، والعلم عند الله، وليس المقام مقام حل للنزاع ولا فصل بين الناس. لكننا نعود فنقول هذا ما كان من قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال، واتفقنا على أنها كانت تتعلق بغنائم بدر، وبدر كان فيها كثير من الغنائم، منهما وقع في أرض المعركة، ومنهما وقع بعد ذلك لما وقع السبي والأسر، كانت قريش تفدي أسراها، تفدي أسراها بأنها تقبل الفدية، أي المؤمنون قريش تقبل أن تعطي الفدية، والمسلمون يقبلون أن يأخذوها. قد كانت قريش من الألم الذي اعتصرها مما وقع يوم بدر قد منعت أحدا أن يبكي على قتله حتى لا يصبح هذا الشيء من الشماتة لدى المسلمين. فلما وقع منهم ذلك كان رجل منهم قد فقد كثيرا من أهله من بنيه وأبناء أخيه في المعركة، فإذا بامرأة قد أضاعت بكرا، بكرا أي فتي من الإبل لها، فأخذت تندب الإبل، فسمعها ذلك الرجل فظن أن قريشا قد أذنت بأن يناح على القتلى، فقال لغلام له اذهب